بسم الله بسم الله لفظ تعشقه الأفواه بسم الله ونردده دوما دوما صبح مساء لا ننسى بسم الله بسم الله بسم الله لفظ تعشقه الأفواه بسم الله ونردده دوما دوما صبح مساء لا ننسى بسم الله.